جائز. مفهوم يا جماعة الآن؟ طيب، ما قام غير زيد؟ ها؟ يجب الرفع لأنه مفرغ، فتقول ما نافية وقام فعل ماضي وغير فاعل مرفوع وعلى مترفع ضم آخره، غير مضاف وزيد مضاف إليه. ما أكرمت غير طالب العلم، ما أكرمت غير طالب العلم يجوز؟ وش نشيء ثاني بعد؟ ما أكرمت غير طالب العلم ما فيها، ما فيه إلا النص لأنه مفرغ، أولى مفرغ يجب النص. كما لو قلت ما أكرمت إلا طالب العلم فيجب ما أكرمت غير طالب العلم وجوبا. طيب، ما مررت بغير زيد صح؟ يجب. كما لو قلت ما مررت إلا بزيد، كما لو قلت ما مررت إلا بزيد. الخلاصة الآن صار غير لنا فيه نظران. النظر الأول حكم إعراب غير، والنظر الثاني حكم إعراب المستثنى بها.